بمناسبة عيد النجم الأحادي، قام رجال السلك الدبلوماسي وممثلو الحياة الدولية لدى بلادنا أمس الأربعاء بزيارة مصنع كيم جونغ سو لغزل الحرير في بيونغيانغ، كما زاروا مصنع بيونغيانغ للحقائب نفس اليوم.